السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قرأنا بداية الكتاب، كتاب العتق، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر مفردات مسائل لو ذكر أصولها لاستغنى عن هذه المفردات التي إذا لم ترتبط بأصولها استغلقت، صير فيها وعورة صعوبة في التصور، لكن لو أرجعت إلى أصولها. والباب فيه أحاديث تجمع جميع مسائل الباب، أحاديث نبوية تجمع مسائل الباب، وعلى هذا مشى المؤلفون في الحديث وأيضا في الفقه. بعد أن استقر المنهج في التصنيف، تصنيف المتون والشروح، سواء كانت في كتب السنة أو في كتب الفقه، المؤلف ذكر مسائل معددة وكثيرة لا يجمعها أصل، هي متفرقة، كل مسألة لا ترتبط بما قبلها إلا من حيث أنها كلها في الباب. لكن لو ذكر الأصول من الأحاديث، ذكر فضل العتق، ذكر من أعتق وشخص من عبد وله ما يغطي نصيب شريكيه فإنه يعتق من ماله، أشار إشارات بعيدة متفرقة في هذا. ولو أعتق شخصا له من عبد وهو غير موسر ليس له ما يعتق به الباقي، مسألة الاستسعاء لا يخلو إما أن يكون قادر على اعتاق جميعه أو عاجز، كان قادرا فإنه يعتق عليه من ماله، وإن كان غير قادر فإن العبد يستسعى غير مشقوق عليه. وينتهي الإشكال كله الذي ذكره المؤلف، ونتطرق إلى بعض بقية المسائل لكن بإجمال لا نقف عندها. المغني معك عبد الملك، هذا المغني أذكر أنه صدر الباب مسائل تحصر ما يحتاج إليه في الباب. هو في البداية عرف العتق في اللغة وفي الاصطلاح، ثم قال ذكر فضله وأنه من أفضل القرب، ويحصل القول العتق بالقول والملك والاستيلاد، يحصل العتق بالقول، عبده فلان حر أو عتيق، والملك إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه في الحديث في نص، والاستيلاد إذا وطئ أمته فولدت له فإنها تصير أم ولد ويعتقها ولدها. يقول ونذكر ذلك في مواضع إن شاء الله تعالى. ولا يحصل بالنية المجردة، لأن النية المجردة هي من حديث النفس أصلها، ولا يترتب عليها حكم إلا فيما يخصها من أعمال القلوب. أما في الأحكام كالعتق والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك من العقود لا تحصل بالنية ما لم يتكلم أو يعمل. نحب نقرأ كلامه كله. في فضل العتق، في فضل العتق عديد ذكرناها في الدرس الماضي. ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال وهو البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، ولا يصح من غير جائز تصرف، ولا يصح العتق من غير المالك. ولو اعتق عبد ولده الصغير أو يتيمته التي في حجره لم يصح. قال مالك يصح عتق عبد ولده الصغير لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ثم جاء يشرح المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الاستسعاء وشيها يستسعى غير مشقوق عليه، موجود في السنن، في السنن لكنه معتمد. ولهما أي الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث الذي قبله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني كامل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ثم قال: ولهما أي الشيخين عن أبي هريرة: وإلا قوم العبد عليه واستسعي غير مشقوق عليه. لهما أي الشيخين. هذا رأي الإمام أحمد، ولا يعارض الشيخين بقول الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام مثل الشيخين، لكن ما يوجد في الصحيحين اللذين تلقت، ماذا أشرت إلى هذا مرارا، الذي تلقتهما الأمة بالقبول يقدم على قول غيرهم، وإلا في الأصل البخاري مثل الإمام أحمد. إذا ذكر الترمذي عن البخاري شيئا وللإمام أحمد فيه كلام نظرنا، صار محل النظر. أما في الصحيح ما لحد كلام. غير مشقوق عليه، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر، فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك ما مقوم العبد استسعي في قيمة حصة الشريك. وأجيب من ذكر السعاية ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما أشار إليه المصنف. لكن ما دامت في الصحيح ما يجزم به. هذا بلغ مرام شرح. وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه، فإنهما في أعلى درجات الصحيح أو التصحيح. وقد روى السعاية في الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهو أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته. لكن أنت أمام أصح الكتب، يعني لو فتحنا هذا المجال ضاعت علينا السنة. يعني يقف المسلم أمام الصحيحين حائرا، ما يستطيع أن يقول شيئا. ترجيح الشيخين لرفع هذه الزيادة يجعلنا نسلم، وإلا ما من كلام، ما من حديث إلا قيل فيه. بلا شك. ها؟ لا بس هم طريقة المتقدمين ما ينظرون إلى الزيادة مع النظر إلى ما يعارضها بالخالف مع المخالف، ما ينظرون إلى المخالفة، ما يشترطون المخالفة ليحكموا عليها بالشذوذ ولو من غير مخالف، لكن رواها هؤلاء ولم يروها من هو أوثق منهم، مجرد أنهم لم يذكروها بدون مخالفة، ما ذكروا ما يناقضها عند الأئمة، قد يحكمون. ولذا تكون الزيادة في أبي داود وأصل الحديث في الصحيحين، قد يحكم على زيادة أبي داود بالشذوذ وهي زيادة من غير معارض. لماذا؟ لأن عدول الشيخين عن ذكرها قدح عند بعض الأئمة، والذين يقولون أن الزيادة مقبولة على الإطلاق لا ينظرون لهذا الكلام كله. شلون عود عليه؟ هذا من التشوف للعتق، بدل ما يعتق ثلث يعتق جميعه. اعتذر منهم إذا ما أقدم على العزيمة ونظر إلى النصوص الواردة في العتق، ولا ما بغى يعتق على الأمر إليه. وإذا عتق على صار الولاء له. يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجل عتق 6 مماليك عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، يعني كل 2 حطهم فئة، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. رواه مسلم. لأنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، الثلث 2. شو قلنا عليه آخر مسألة؟ وإذا كان العبد بين نفسين، إيه هينا الأول الأمر. ها؟ إيه الأول انتهت. نظرنا في كان إذا كان معتق موسر أو معسر، فرادة ربما الدرس الماضي. شو؟ وإن اعتقه الأول وهو معسر، واعتقه الثاني وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه الثاني الموسر، لأنه مثل ما جاء في الحديث وله مال قوم عليه قيمة عدل، عتق عليه كامل ونصيب شريكه المعسر يبقى. نعم. وكان عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول اللي هو المعسر، وثلثاه للمعتق الثاني. وش الفرق بين الأول والثاني؟ ها؟ إيه. ولو اعتقه هذا ما أخذنا شيء. ها؟ يعني بنعيد المسألة من أولها. ها؟ قال وإذا أعتق العبد، وإذا أعتق العبد، وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا أو وكل نفسان الثالثة أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهما حقه وكان معسرا فقد صار حرا. هذه المسألة اللي أخذناها هذه، لأنه لو أعتق وهو معسر فالمال عنده، معسر بما يزيد على العبد، على ثلث نصيبه من العبد، يعني ما عنده إلا ثلث على العبد. نعم، والباقي معسر فيه، ما يستطيع أن يعتق نصيب صاحبه أو أحدهما، فإنه يعتق عليه نصيبه، والثلاثة أعتقوا في وقت واحد وهم معصرون، كل واحد أعتق ثلثة وانتهى الإشكال. أو أعتق كل واحد منهم حقه، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا، ولو أعتق أحدهم وهو موسر عتق كله خلاص، لا ليس له إلا الثلث، لكنه موسر يلزمه أن يعتق نصيب صاحبيه المعسرين. طاهر ها؟ موسر، معسر يعتق نصيبه، أو كل الثلاثة معسرين كل أحد يعتق نصيبه، ما أعتقوا يك شو يبقى مباحظ، ذولا ما أعتقوا. وشو إذا كان موسر إلزام أعتق عليه كله، قوم عليه قيمة عدل وأعتق عليه. ها؟ أي يبلغ قيمة العبد. لا نفس الشيء. مثل النقد. ولو اعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه، اعتقه أحدهم، اثنين ما اعتقوا بغض النظر عن كون معسرين أو موسرين. نعم، والذي اعتقه موسر يقوم عليه قيمة عدل ويعتق عليه، ويعتق عليه. فإن اعتقاه يعني الاثنان بعد عتق الأول، بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتق. طيب وبعد أخذ القيمة من باب أولى، من باب أولى، لأنه قد صار حرا بعتق الأول، قد صار حرا بعتق الأول. وإن اعتقه الأول وهو معسر واعتقه الثاني وهو موسر عتق نصيبه ونصيب شريكه وكان له عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني، لأن الأول المعسر ما ينفذ عتقه إلا في نصيبه، والثاني الموسر يعتق ينفذ عليه عتقه لنصيبه ونصيب شريكه لأنه موسر. ولو كان المعتق الثاني معسرا أعتق نصيبه منه وكان ثلثه رقيقا لم يعتق. لو كان اثنين أعتقوا كل واحد أعتق نصيبه وهما معسران أعتق نصيبهما ويبقى ثلثه لم يعتق، ها الشريك الثالث يبقى. وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق، لأن العبد ما يملك ماله لسيده. وثلثاه للمعتق الأول، ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق الأول، والمعتق الثاني بالإرث. نعم، الأول الذي لم يعتق له الثلث بالملك، والمعتق الثاني والثالث، المعتق الأول والثاني اثنان اعتقا والثالث لم يعتق، الذي لم يعتق يأخذ بالملك، واللذان اعتقا يأخذان بالولاء بالإرث إذا لم يكن له وارث حق منهما، لأن الولاء من أسباب الإرث، لا للجميع، كل على نصيبه، كل له يرث بالولاء بقدر ما اعتق. الولد اذا كان نكاح ما هو ملك يمين، الولد يتبع امه حريه ورقا، نفس الشيء بقدر ما فيها من كله بحسب نفترض انها بين ثلاثة، من يزوجها؟ ثلاثة، كل تكون ولايته بقدر ملكه. وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، وإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، يعني إقرار كل واحد منهم على صاحبه بينة، لكن بينة واحدة، شهادة واحد، فإذا حلف معها اكتملت البينة. ها العبد كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، لأن كل قول كل واحد بين على صاحبه. نعم، وشو ويحلف بي، هو المدعي، مدعي الحرية. أي لكن خلاصة المسألة أن هذه الدعوة شهادة، وإن كان الشريكان موسرين قد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته. قد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته. فإن لم يكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه. وإذا حلف ايش يصير؟ وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته. فإن لم يكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه، لأنه مع دعواه التي تضمنت الشهادة على شريكه يحلف فتكتمل البينة. وإن مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما، وإن مات رجل وخلف اثنين ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا، وقال الآخر أبي أعتق أحدهما، يعني من غير تعيين، لا أدري من منهما أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه. ليش؟ ها؟ لأنهم اثنين، ها؟ والاثنين فيهم ستة أثلاث، وثلث هذه الستة ثلثان. واضحة؟ عتق منه ثلثاه إن لم يجز الابنان عتقه كاملا، وكان الآخر عبدا لما خرجت عليه القرعة. وإن وقعت القرعة على الآخر، يعني اللي ما هم معين، اللي ادعى الثاني أنه من غير تعيين، عتق منه ثلثه، لأن الثاني خرج من الحسبة، ما بقي إلا واحد، والوصية لا تنفذ إلا بالثلث، فاللي ينفذ ثلثه. وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه، وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه، ونصف العبد الآخر. الله التعقيد. وين؟ قالوا هذا حر، والثاني قال واحد منهم حر لا أدري منه. ما تحل القرعة. الوصية ما تجوز إلا بالثلث. ها؟ لا ما تجي. لا لا منجز صغير. وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدس ونصف العبد الآخر، ولأخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه اعتقه، فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا. ثلث كل واحد من العبدين حرا، يصير المحرر المعتق ثلثان، شكلان ثلث الستة. وإذا كان لرجل نصف عبد، ها؟ نعم. وإذا كان لرجل، هذا طول بهالمسألة لما وراها فائدة، ها؟ لا بس خلونا ماشيين. وإذا كان للرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه، اعتقه صاحب النصف وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا بقي صاحب الثلث وكانا موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وكان ولاؤه بينهما أثلاثا. لماذا يصير نصفين حق الشريك الثلث وهما مختلفان في الأنصبة؟ واحد نصف واحد سدس. إيه نعم نعم، باعتبار أنه يلزمه عتق الجميع لو أعتق بعضه وهو موسر. وضمن حق شريكهما فيه نصفين وكان ولاؤه بينهما أثلاثا، يعني حتى من حيث النظر أن الذي عتق عليه النصف ما يضمن النصف في حق شريكه فيجمع له بين الخسارتين. هذا ما عتق عليه السدس، لك عتق عليه نصف، ما نقول أنه يضمن هذا نصف وهذا يضمن السدس، ولا نقول بالعكس أن من عتق عليه النصف يضمن سدس والذي عتق عليه السدس يضمن النصف. لا، مسألة أن العتق سرى على الجميع فضمناه نصفين. وكان ولاؤه بينهما أثلاثا لصاحب النصف ثلثاه، باعتبار أن القدر المعتق أكثر، نصيبه المعتق أكثر، فكان لصاحب النصف أثلاثا ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه. يعني هل نسبة السدس هل نسبة السدس للنصف الثلث، يعني النصف ثلاثة أسداس؟ ها؟ إيه، لكن هو يقول ثلثاه ثلث. فما واحد له النصف، أعتق النصف، أعتق النصف والسدس. كم نسبة السدس ثلث؟ ثلث النصف، ما هو بثلث الكمية. فكان لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثاه، يعني نصف نصيب صاحبه، نصف الثلث نصف الثلثين. ولو صار إلى الثاني صحيح، ما قلنا أن صاحب النصف يضمن لذاك أكثر من صاحب السدس. نعم. وإذا كانت الأمة بين نفسين، فأصابها أحدهما وأحبلها أدب، لأنه لا يجوز أن يطأ، صحيح ملك يمين لكن ليست كاملة، أدب ولم يبلغ به الحد، يعني يدرأ الحد عنه بالشبهة لأنه له شبهة، شبهة ملك يمين، وولده حر. نعم. ولم يبلغ به الحد وضامن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد له إذا حبلت، فيعتقها ولدها ويكون نصيب شريكه من ضمانه. فإن كان معسرا ضمن نصف قيمتها لشريكه وصارت أم ولد له وولده حر، فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها، هذا إذا أحبلها. فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمته. لا، وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها. سأقرأ الجملة عندكم. ها؟ شو؟ وش اللي تختلف؟ لا وش؟ لا، إذا حبلت خلاص أتقت عليه، ما ينظر إلى المهر إلا باعتبار البكارة من غير الحبل. فإذا حبلت خلاص عتقت. لا، مرتبط بعدم الإيلاد، لأنه ما صار هناك ولد ولا عتقت. وين؟ لا، اعتقها ولدها، مرة اعتقها ولدها خلاص. لا ما فيها تبعير. ها؟ إذا كانت الأمة بين شريكين فوطئها أحدهما فلا تخلو من حالين، إما أن تحبل أو لا تحبل. فإن حبلت اعتقها ولدها وصارت أم ولد، وأم الولد ليس فيها تبعيض، يضمن نصف صاحبه وتصير أم ولد الله. ها؟ نصف القيمة، يضمن نصف القيمة. إن لم تحبل ضمن، فعليه نصف مهر مثلها، لأنه أزال البكارة. ها؟ وثبت عليه المهر، لكن باعتبار أن لها نصف، أن له نصفها، يضمن النصف الثاني، ومع العلم بأنه حرام ويؤدب يعزر. وهي على ملكهما إذا لم تحبل، هي على ملكهما لأنها لم تعتق بالولد. بالحسبة بالحبل بعدم، قس على هذا حتى بيه. بنفرع فروع ثانية غير هذه. لا ما يتغير. شو؟ يعني لو لا سمح الله رجل زنى بامرأة وكان بكرا، ما لا يلزم بمهر مثلها لأن افتض البكارة؟ وهي على ملكهما، وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث، وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر، عتق عليه، اشترى وجد ربع أبيه أو ثلث أمه يباع واشترى، يعتق عليه الباقي بالملك، يعتق عليه بالملك لا بالميراث. كيف يعتق بالميراث؟ تعتق بالموت، تعتق بالموت سيدي، اعتقها ولده. لكن هنا يقول وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، يعني في هذه الصورة التي فيها الحديث، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وكان لشريكه قيمة حقه منه، كان لشريكه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك. فإذا وجد ربع أبيه أو نصف أبيه أو ثلث أبيه أو ثلث أمه، إن كان موسر عتق عليه كله، وإن كان معسرا عتق منه بقدر ما اشترى. وإذا ملك بعضه بالميراث، لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا، لأن العتق بالميراث متى يكون العتق بالميراث؟ بالميراث إيه، بس بالميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا ملك مغني إشكال الزركشي الرحمة المحرم يعتق بالشراء بالملك، إيه ما يحتاج ميراث. لا بس الشاعر حشار الميراث مرتين، التنصيص عليهما ما له داعي. التنصيص عليهما إذا كان ما يعتقد في حق الكبير الصغير ما بأولى، لكن إيه؟ لكن الكلام فيه وإذا ملك بعضه بالميراث، نعم، لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا. إذا ملك بعضه بالميراث ورث عن أبيه نصف أو ربع هذا العبد، نعم، طيب شوف، لكن الصورة التي يملكها ممن يعتق، الصورة الأولى عرفنا ماذا رحم محرم، لكن الثانية يعتق عليه شغل إلى الصورة. شو يقول عندك؟ ويبقى أنه ذو رحم محرم في الصورتين، يبقى أنه ذو رحم محرم في الصورتين، فإن ملكه باختياره كالبيع والشراء غيرهما من العقود صار الحكم على ما تقدم، وإن كان بغير اختياره كالإرث هذا نصف أبي تجي مالك زوجته يجي الله يسلط علينا. المقصود أن المسألة ظهرت، هو أصله ذو رحم محرم في الصورتين، الصورة الأولى عقد باختيار كالبيع والهبة وغيره من العقود، ها؟ الهبة لا لا لا لا ما هي لا لا ما هي ما هي بجبار الهبة سؤاله وأنا أرد. صحيح. طيب عتق بالميراث ملك بعضه بالميراث والبعض الثاني وين راح؟ للوارث آخر. ها؟ قد يكون للزوجة. لا، هو باعتبار ذا رحم، ذو رحم محرم من الابن لا يعني أنه ذو رحم محرم من الزوجة، فيختلف الحكم. المقصود أنه على هذا التصوير حل الإشكال إن شاء الله. خلنا نتعدى على الغراز. إيه، لا حق الإنسان إن شاء الله. نبحث عن عذر صحيح ليس سلط علينا. طنطاوي رحمه الله كان قاضيا في بلاد الشام، وصدر إلغاء المكاييل والموازين الشرعية ونفذتها القوانين الوضعية، فجاء المدعي العام ومعه شخص في حيازته صاع يدعي عليه عند الشيخ أن هذا الشخص عنده صاع وهذا ممنوع يعدب عليه. ما كان من الشيخ إلا أن قال حيازتك لهذا الصاع لتكيل به في البيع والشراء أو تستعمله إناء من الأواني، الله لا يسلط علينا، نحتاج إلى مثل هذا في بلاد المسلمين؟ مثل ما تقدم هذا قد يكون عقوبة عليه. وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته أو دبرهم أو دبر أحدهم، المدبر هو الذي يعتق عن دبر سيده يعني بعد موته، في الباب الذي يليه. بعض من يتعالم ويجرؤ على حدود الله وأحكامه سئل عن المدبر، ما المدبر؟ لا إشكاله. قال الذي يوطأ في دبره، أسأل الله العافية، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن حجر ذكر عن الجهم فتاوى من هذا النوع، من هذا النوع. ولا شك أن مثل هذا خذلان من الله جل وعلا، خذلان. إذا خذل الإنسان تكلم بما لا يقوله المجانين. يقبلها عقل. الله المستعان. قبض العلماء موتهم موجودين، أو دبرهم أو دبر أحدهم أو وأوصى بعتق الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيبتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهم رق، فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه. وفيه الحديث الذي أعتق ستة من الرقيق وليس لهما من غيرهم، جزأهم النبي عليه الصلاة والسلام أثلاثا، جعل كل اثنين سهم وأقرع بينهم، فخرج ثقرع على اثنين فأعتق وأرق أربعة، وأرق أربعة هذا مثله. ها؟ وين؟ لأن التدبير ما ينفذ إلا بعد الموت، وهذا حكم الوصية، حكم الوصية. ما أعتق واحد منجز وأوصى باثنين، حكم الوصية. كم باقي على الوقت؟ اللهم ادنا ننتهي من هذا الوصل. كم؟ أجل نقف على مدام محنا مكملي، مدام محنا مكملي، لكننا مشينا الحمد لله. شو؟ ولو قال لهم في مرض موته، يعني قال لهؤلاء الثلاثة في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك، إيه؟ لأنه ما زاد على الثلث، لأنه لم يزد على الثلث، فالوصية صحيحة. ومات فكذلك، وإذا ملك نصف عبد، وإذا ملك نصف عبد فدبره أو اعتقه في مرض موته فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي، يعني كأنه اعتق بعضا في حياته وهو موسر فيعتق عليه الباقي، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي، وكان كله حرا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته، لا يعتق إلا حصته. وين؟ ها؟ وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه. وش الفرق بينهم بين ما لو كان في الحياة؟ أنا أعرف، أنا الرواية الأولى موافقة لما في الحياة، مثل حياة السرايا، لكن الثانية لا. لماذا؟ ها؟ لا، من هو من الثلث، وبيخرج من ماله الثلث، فنخرج نصف العبد ونخرج سيارة مثلا تكمل الثلث، أو شقة تكمل الثلث، ولا نخرج النصف الثاني من العبد وننتهينا ويكمل الثلث. نعم، هذه الرواية الثانية، لكن كان الرواية الأولى أقعد. وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله، وكذلك لو دبر بعضه وهو مالك لكله، يعني إذا كان موسرا سرى الباقي، ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم في دينه. نعم، بعناهم في دينه. ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم. من هذا الظاهر. ولو اعتقهم هم ثلاثة فاعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يخرجون منه من ثلثه، يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم. لأن تصور الستة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقهم صاحبهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جزأهم فأعتق اثنين باعتبار أنهما الثلث، ليس له مال غيرهم، لكن لو تبين له مال يستوعب الستة واعتق الستة كلهم. ومن قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت، أنت في حر في رمضان، يقول أنا أريد أن أكون في الوقت الفاضل أعظم أجر، فأنت حر في منتصف رمضان، في وسط رمضان، في الوقت الفاضل، ينتظر حتى يأتي الوقت فيعتق منه، عتق معلق حتى يأتي ذلك الوقت. لكن قبل مجيء ذلك الوقت هل له أن يرجع في العتق؟ ها؟ إيه؟ والطلاق شو؟ إيه؟ ما من دخلت الدار، إذا جاء رمضان فأنت طالق. ها؟ فإذا جاء شعبان قال أنا والله رجعت عن الطلاق. ها؟ لأن الشرع يتشوف فيه، والطلاق بعكس ذلك، والجمهور على أنه لا يرجع، يعتق بمجرد مجيء الوقت. والذي أذكر في أن في الفروع لمن مفلح نقض عن شيخ الإسلام أن له الرجوع بلا بالطلاق. ها؟ بس معلق، ما بعد جاء الوقت اللي علق عليه. ها؟ هذا الأصل فيه. لكن إذا ما لو مات وجاء رمضان يثبت بوجود شرطه يلغى الطلاق. ها؟ وإذا أسلمت أم ولد النصراني، وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها، لأن النصراني لا سلطة له على مسلمة، لا يجوز له أن ينكحها ولا بملك اليمين، وكانت نفقتها عليه، وكانت نفقتها عليه لأن ملك يمين، لأن له أن يستخدمها في غير الوطن. فإن أسلم حلت له، فإن أسلم حلت له، كما لو أسلمت المرأة تحت مشرك تحرم عليه، فإن أسلم وهي في العدة فإنها تحل له. الآن لكن مسألة الوطء والنكاح سواء كان بعقد أو ملك يمين هذا ما فيه أثنوية، لا يمكن أن يطأها لا بعقد ولا بملك يمين، لكن الاستخدام الثاني أسهل كالأجير. نعم، بيت المال عليه أمور كثيرة، لكن إذا ما قام، فإذا مات عتقت، فإن أسلم حلت له، هل يكون ذلك في العدة أو بعد العدة؟ ها؟ قصة زينب لما أسلمت وهي تحت أبي العاص بن الربيع انتظر بها حتى أسلم، فإذا أسلم عتقت، فإذا مات عتقت. لماذا إذا مات عتقت؟ في ولد؟ هم ولد، نعم، إذا أسلم لأنهم ولد. وإذا قال لأمته، إذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهم خروجا. يعلمهم أن القوابل يعرفون الأول من الثاني، وشهادتهم في هذا مقبولة. وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، هذا على القول بأنه يملك، القول بأنه يملك، ولا القول بأنه لا يملك هو المذهب غريب يأتي بمثل هذه المسألة. اشترني بهذا المال، وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل فقد صار حرا. وش فائدة المسألة دي؟ وين اشترني من سيدي بهذا المال؟ أولا هذه على خلاف جادة المذهب في أن العبد لا يملك. شو؟ ففعل فصار حرا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه. يعني المال لو قال اشترني بهذا المال المعين وهو ما يملك، لا ما يسري، لا يسري. لكن اشترني بهذا القدر 100,000 مثلا من غير تعيين، هذا شيء ثاني، مجرد وعد. وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له بعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله. شو الفرق؟ عين المال وهو ما يملك، أي شيء لا يملكه. وين؟ لا، إذا قال بهذه القيمة وصارت قيمة يعني مجرد مبلغ لا حقيقة له، وأراد أن يشتريه ليضمن هذا المقدار، قال أنا أسوأ قيمتي 100,000، قال اشترني من صاحبي 100,000، لكن هذا لغو، صير لغو. نعم، وكلامه على التعيين. لكن بطل البيع لأنه لا يملك. نعم، لا بيصلي، لما نطلع من هالغراز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.